بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل إن لا النافية للجنس في العمل، لكن عملها خاص بالنكرات، خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت، ولا عشرين درهما عندي. فذكر الحمدوني رحمه الله تعالى أن للا هذه أحكاما زائدة على أحكام إن، فلذا خصها وأفردها بها بباب مستقل. قال رحمه الله تعالى: لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت، ولا عشرين درهما عندي. وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح، في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه الضمير من عليه يعود على الفتح، وعليه وعلى الكسر في نحو لا مسلمات، وتقول لا مسلمات بدون تنوين، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. ففي مسلمات يبنى على الفتح ويبنى على الكسر، وهذا هو معنى قوله وعليه أو على الكسر. قال رحمه الله تعالى: شرح. يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط. ما إعراب لا؟ يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا بثلاثة شروط. ما إعرابه؟ فاعل. نعم، أحسنت، فاعل. فاعل لماذا؟ ليجري. نعم، لا بثلاثة شروط: أحدها أن تكون نافية للجنس، أن تكون نافية للجنس. ففي قوله أن تكون نافية للجنس تجوز، لأن الذي ينفى هو الحكم، لا الرجل مثلا، فإسناده للنفي للجنس فيه تجوز كما قد عرفت. فالمنفي إما حكم وإما صفة لا الجنس، لذلك يقولون لا هذه نافية لحكم الخبر عن جنس اسمها، لحكم الخبر لا تنفي الجنس. فقوله تكون أن تكون نافية للجنس فيه تجوز كما قد عرفت. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن تكون مع أن يكون مع مولاها نكرتين، أن يكون مع مولاها نكرتين. أما تنكير الاسم فلأجل أن تدل بوقوعه في سياق النفي على العموم، وأما تنكير الخبر فلأجل ألا يخبر بالمعرفة عن النكرة. قال رحمه الله تعالى: والكوفيون يخالفون في هذا، يخالفون في هذا، ويستدلون بأشياء، منها استدلوا بمثل قضية لا أبا حسن لها، لا أبا حسن لها. فالبصريون يؤولون هذا لا أبا حسن، أبا هنا معرفة، معرفة، فقالوا لا نسلم لهذا الشرط. لكن أول الجمهور فقالوا قوله قولهم لا قضية لا أبا حسن، أي لا مثل، الكلام على حذف مضاف، فمثل نكرة. قال رحمه الله تعالى: والثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. والكوفيون يخالفون أيضا في هذه المسألة، وترك شرطا آخر وهو ألا يدخل عليها جار، ألا يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جار يكون ما بعد لا مجرورا، كقولك جئت بلا زاد، بلا زاد. لا هنا ما عملت، فيما بعدها ما تعمل. لماذا؟ لأن لا مسبوق بحرف جر، فنقول ألا يدخل عليها جار فيكون ما بعدها مجرورا. قال رحمه الله تعالى: فإن انخرم الشرط الأول، والشرط الأول هو أن تكون نافية للجنس. قال فإن انقرم الشرط الأول بأن كانت ناهية اختصت بالفعل وجزمته نحو لا تحزن إن الله معنا، أو زائدة لم تعمل شيئا نحو ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا تسجد إذ ولا هنا زائدة، لا هنا في قوله ألا تسجد إذ أمرتك زائدة، بدليل سقوطها في آية صاد في قوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فدل ذلك على أن لا هنا زائدة فلا تعمل. قال رحمه الله تعالى أو نافية للوحدة عملت عمل ليس، نحو لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار فتعمل عمل ليس فترفع الاسم، فقوله بل رجلان يستفاد منه أن لا هذه نفت الوحدة، نفت الوحدة. لذلك في بعض البلدان التكفيريون يحملون السلاح في السيارة يعني سلاحا كثيرا، فإذا جاءوا إلى النقاط هل عندكم سلاح، ويحلف ويقول والله لا سلاح عندي، والله لا سلاح عندي، لا هنا ما تنفي ماذا الوحدة، يقول لا سلاح عندي يعني بل عندي أسلحة كثيرة أليس كذلك؟ طيب فهم يعني يفعلون هذا فيما يذكرون. طيب قوله قال أو نافية للوحدة عملت عمل ليس نحو لا رجل عندي، لا رجل في الدار بل رجلان، وإن انخرم الشرط وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل شيئا، ووجب تكرارها جبرا لما فاتها. مثال الأول، مثال انقرام الشرط الأول، قال لا زيد في الدار ولا عمر، لا زيد في الدار ولا عمر. ومثال الثاني لا فيها غول ولا هم في ولا هم عنها ولا هم عنها ينزفون. طيب لا هنا نافية ملغاة مبنية على السكون، فيها جار ومجرور خبر مقدم، غول مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، الواو عاطفة، لا مؤكدة للنفي، هم مبتدأ، عنها جار ومجرور، وجملة ينزفون خبر. فلم تعمل هنا، فلم تعمل هنا لماذا؟ لتقدم الاسم على الخبر، لتقدم المبتدأ على الخبر. قال رحمه الله تعالى وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها به أو مفردا، أو شبيها به أو مفردا، والمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به كما سيأتي. طيب وإن كانت لا مفردة، وإن كانت مفردة فيجب إعمالها، وإن تكررت فإعمالها من باب الجواز فقط لا من باب الوجوب إن تكررت. طيب قال رحمه الله تعالى فإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب، فإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب فيه، فالمضاف كقولك لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم، فصاحب في الموضعين منصوب لأنه مضاف، لأنه مضاف، وهذا ظاهر. طيب والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه لا على جهة الإضافة، ما اتصل به شيء من تمام معناه إما بعمل أو بعطف، والعمل سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى إما مرفوع به، مرفوع بهذا الشبيه بالمضاف نحو لا قبيحا، لا قبيحا فعله ممدوح، ممدوح. طيب والشاهد وقوله قبيحا، فقبيحا هنا ينصب لماذا؟ لأنه شبيها، لأنه شبيه بالمضاف لاتصال، لأنه اتصل به شيء من تمام معناه، لأن قوله فعله فاعل، فاعل بقبيحا، لأن قبيحا صفة مشبهة ترفع الفاعل، ترفع الفاعل، وممدوح خبره. طيب أو منصوب به نحو لا طالعا جبلا حاضر، وجبلا منصوب بطالعا، فننصب طالعا لأنه شبيه بالمضاف وحاضر خبره. أو مخفوض بخافض يتعلق به. طيب وقبل ذلك قوله لا طالعا جبلا ننون فنقول لا طالعا. وهذا مذهب البصريين, وهذا مذهب البصريين بالتنوين. وأجاز بعض وأجاز البغداديون لا طالع بدون تنوين, لا طالع, مع أنه شبيه بالمضاف, فقالوا لا طالع بلا تنوين, فأجروه مجرى المضاف كما أجري مجراه في الإعراب. وعلى هذا يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, فيخرج هذا على مذهب البغداديين, على مذهب البغداديين, مع أن قوله لا مانع, ومانع هنا شبيه بالمضاف, شبيه بالمضاف بالمضاف, ومع ذلك قال لا مانع, فهذا يخرج على مذهب البغداديين. قال أو مخفوض بخافض يتعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا, فتنصب خيرا لأنه شبيه بالمضاف لتعلقه لاتصال شيء من تمام معناه. لماذا؟ لأن المتعلق يتعلق بالمتعلق به, فالجار والمجرور من زيد يتعلق بخيرا لأنه اسم تفضيل, اسم تفضيل. طيب, نحن قلنا في تعريف الشبيب المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه إما بعمل, وهذا العمل يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى, أو نقول أو بعطف أهملها المصنف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا, لا ثلاثة وثلاثين عندنا, ثلاثين معطوف على ما قبله فننصبه لأنه شبيه بالمضاف, شبيه بالمضاف ليس بعطف, ليس بعمل بل هو بعطف. قال رحمه الله تعالى وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به فإنه يبنى على ما ينصب به, فإنه يبنى. طيب, وقبل ذلك هناك تعريف آخر, هناك تعريف آخر في الشبيب المضاف, تقول كل اسم الشبيه بالمضاف, إن شئت قلت كل اسم له تعلق بما بعده, قاله ابن عقيل رحمه الله تعالى كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل أو بعطف, إما بعمل أو بعطف, وهذا والله أعلم أحسن. قال رحمه الله تعالى وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا, وهذه العبارة أحسن من عبارته في المتن لأنه قال في المتن بني على الفتح, هذه العبارة أحسن. قال فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح, بني على الفتح لأنه يعرب به, نحو لا رجل, لا رجل لا نافية لحكم الخبر عن جنس اسمها تعامل وما لئن تنسب الاسم وترفع الخبر مبنية على السكون. طيب, رجل ماذا نقول في إعرابه؟ اسم لا في محل النصب مبني على الفتح, لماذا نسب على الفتح؟ لأنه يعرب به أصلا, أليس كذلك؟ لأنه يعرب به. قال ولا رجال كذلك, وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنه يبنى على الياء, فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء, تقول لا رجلين, رجلين منادى في محل النصب مبني على الياء, مبني على الياء. وكذلك تقول قال ولا مسلمين عندي, كذلك تقول. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر, بني على الكسر وهو الأكثر من غير تنوين, من غير تنوين, لأنه وإن كان للمقابلة مشبه, لأنه وإن كان فتقول مثلا لا مسلماتي بدون تنوين, لا مسلمات فلا تنونه, لأنه وإن كان للمقابلة مشبه لتنوين التمكين الذي لا يجامع البناء, الذي لا يجامع البناء. قال رحمه الله تعالى وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات, لا مسلمات في الدار, لا مسلمات في الدار بالوجهين, مسلمات مسلمات. طيب, وقال صاحب, وقال المصنف رحمه الله تعالى في المغني الفتح أرجح, الفتح أرجح. طيب, وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة, لا سابغات ولا جأواء باسلة تقل منون لدى استيفاء آجالي, روي بالوجهين. وجواز الأمرين في قولك لا مسلمات, لا مسلمات مبني على الخلاف في حركة اسم لا, على خلاف في حركة اسم لا. فمن قال حركة هذه الحركة حركة اسم لا إعرابية كسر وقال لا مسلماتي، ومن قال هي حركة بناء كما هو مذهب الجمهور فتح وقال لا مسلمات، وهذا هو الراجح كما رجحه المصنف في المغني. طيب، لكن قوله وقد روي بالوجهين، قوله وقد روي بالوجهين يبطل تعيين أحد الوجهين، فبعض معين يجب أن نقول مسلمات لا مسلمات، وقال بعضهم يجب أن نقول لا مسلمات، فقوله روي بالوجهين فثبوت هذا عن العرب يبطل تعيين أحد الوجهين. قال رحمه الله تعالى ولك في نحوي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مهم جدا فلينتبه له أكثر. قال ولك في نحوي لا حول ولا قوة إلا بالله فتح الأول، ما هو الأول؟ حول. طيب، وفي الثاني الفتح والنصب بالتنوين، النصب بالتنوين والرفع والرفع. فإذا قلت لا حول جاز لك في الثاني، ما هو الثاني؟ قوة. جاز لك في الثاني الفتح والنصب والرفع، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. نعم. قال رحمه الله تعالى كالصفة في نحو لا رجل ظريف يجوز فيه الوجه الثلاثة، لا رجل ظريف. طيب، قال ورفعه، الواو عاطفة، رفعه معطوف على قوله فتح الأول، جاز لك لأن ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله فتح الأول، قوله ورفعه معطوف على فتح. طيب، ورفعه أي رفع الأول وهو حول. قال رحمه الله تعالى فيمتنع النصب، فيمتنع النصب فيجوز الوجهان، قوله فيمتنع النصب يجوز الوجهان، إذا رفعت الأول يجوز لك في الثاني، إذا قلت لا حول يجوز في قوة الوجهان، ما هما؟ قوة وقوة. وهل يجوز قوة؟ لا يجوز، لذلك قال فيمتنع النصب. إذن إذا فتح الأول، إذا فتح الأول يجوز في الثاني ثلاثة أوجه، وإذا رفع الأول وقلنا لا حول يجوز في الثاني ماذا؟ كل الأوجه إلا النصب، إلا النصب. قال وإن لم يتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح، وسيذكر إن شاء الله. قال شرح، إذا تكررت لا مع النكرة المفرد النكرة جاز في النكرة الأولى الفتح، جاز في النكرة الأولى الفتح ويحول، نقول لا حول. وهذا الفتح على أي شيء؟ على إعمال لا عمل إن، على إعمال لا عمل إن. قال والرفع فتقول لا حول على أي شيء؟ على وجهين، على وجهين، إما أن يكون مرفوعا على الابتداء بالابتداء، وإما أن تكون لا هذه عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنسب الخبر. إذن فالرفع في لا حول إما يكون على الابتداء مرفوع بالمبتدا ماذا بالابتداء، وإما يكون أن تكون لا ماذا عاملة عمل ليس، فعلى الأول تكون لا ملغة وعلى الثانية عاملة لكن عمل ليس. طيب، قال رحمه الله تعالى فإن فتحت يعني الأولى، يعني الأولى فلك في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع. فلو قال الفتح والرفع والنصب لكان أولى، لماذا؟ لأن نصب الثانية من أضعف الأوجه، فلو أخرها لكان أولى. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن رفعت أي الأولى يعني الأولى فإن رفعت فلك في الثانية وجهان، فلك في الثانية وجهان الرفع والفتح ويمتنع النصب، ويمتنع النصب. لماذا؟ لعدم ما يعطف عليه. طيب، فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه، أي وعكسه أي رفع الأول وفتح الثاني وفتح الأول ونصب الثاني، فهذه خمسة أوجه في مجموع التركيب، فهذه خمسة أوجه في وجه التركيب. طيب، الخلاصة نقول لا حول ولا قوة، ولا قوة. طيب، لا حول، حول يجوز فيها الوجهان. الوجه الأول الفتح، الفتح ألا ماذا؟ ألا إعمال لا عمل إن. طيب، والوجه الثاني الرفع، على أي شيء؟ على على وجهين، إما أن نقولها مبتدأ ولا ملغاه، وإما أن نقول لا عامل عمل ليس، وهذا اسم، اسم لا، اسم ليس مرفوع بها. طيب، فعلى الوجه الأول لا حول يجود في في قوة ثلاثة أوجه، فنقول لا حول ولا قوة، لا قوة. طيب، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. لا الأولى حكمها معروفة. طيب، الواو لا الثانية ما إعرابها؟ لا حول ولا قوة. لا الثانية عاملة عمل إن مثل الأولى، وقوة اسمها. طيب، لا بقي وجهان، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. طيب، قوة ما إعرابها؟ قوة مرفوع، مرفوع بماذا؟ بلا، على إعمال لا عمل ليس، عمل ليس. طيب، أو الواو هذه عاطفة، الواو هذه عاطفة، وقوة معطوفة على محل لا مع اسمها، لأن لا مع اسمها في محل رفع عند من؟ عند إمام هذا الفن، وهو سيبويه، وهو سيبويه. فتقول ولا قوة، قوة معطوفة على لا وحول معا، فإن لا حوله ماذا؟ في محل رفع بالابتداء عند سيبويه. طيب، ونقول مثلا لا حول ولا قوة، الوجه الأخير لا حول ماذا؟ ولا قوة. طيب، قوة ما إعرابه؟ قوة منصوب على ماذا؟ لأنه معطوف على محل اسم لا، على محل اسم لا، لأن اسم لا الذي هو حوله ماذا قلنا في إعرابه؟ حول في محل النصب ممنوع الفتح، إذن محل النصب، فيكون هذا الوجه من باب ماذا؟ عطف ماذا؟ اللفظ على المحل، على المحل. طيب، فكل هذه الأوجه الثلاثة ماذا؟ في لا حول. طيب، لا حول، لا حول، إذا قلنا لا حول يجوز في الثانية الوجهان، لا حول وماذا؟ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. طيب، قوة على كما جعلنا ماذا في الأولى، كما جعلنا في ماذا الأولى. طيب، ولا قوة على عمال لا عمل إن. طيب، ولا قوة، لا حول ولا قوة، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأننا في الأولى قلنا لا حول ولا قوة، قوة معطوفة على ماذا؟ على محل اسم لا، وإذا قلنا لا حول على ماذا نعطف؟ لا يوجد، أليس كذلك؟ فلذلك تعين أن يكون فيها ماذا؟ وجه الرفع ووجه الفتح. طيب، فالخلاصة قال رحمه الله تعالى: فتحصل أنه يجوز في الاسمين، يجوز الفتح في الاسمين ورفعهما، وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه، وفتح الأول ونسب الثاني. فهذه خمسة أوجه في مجموع. نقول مثلا لا حول ولا قوة، كم؟ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ألا كذلك؟ طيب، لا حول ولا قوة ثلاثة، لا حول ولا قوة كم؟ لا حول ولا قوة خمسة، فلتحفظ هذه الأوجه. قال رحمه الله تعالى: فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجوز في الأولى الرفع، لم يجوز في الأولى الرفع. لماذا؟ لأن المجوز لإهمالها هو تكرارها وقد انتفى، فوجب المصير إلى الأصل وهو البناء، وهو البناء. قال: لم يجوز في الأولى الرفع، ولا في الثانية الفتح، ولا في الثانية الفتح. لماذا؟ لعدم وجود لا، لعدم وجود لا، بل تقول لا حول وقوة أو قوة بفتح حول لا غير، لا غير. ونسب قوة أو رفعها، ونسب قوة أو رفعها. قال الشاعر: فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه، مثل يجوز، فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. فتقول لا أبا، فلا يجوز فلا أب، فلا لا تقول أب. طيب، وتقول ماذا؟ ابنا، فلا يجوز وابنا، فلا يجوز وابنا. لماذا؟ لأنه لم تتكرر لا، فلا يجوز في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح. لا يجوز الرفع في الأولى لماذا؟ لأن المجوز الإهمال هو تكرارها، ولا لم تتكرر هنا. طيب، ولا يجوز في الثانية الفتح لماذا؟ لأن لا غير موجودة، لأن لا غير موجودة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز فلا أب وابن، فلا أب وابن. قال: وإن كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصل، مثل لا رجل ظريف في الدار. أين اسم لا؟ رجل. طيب، واسم لا نعت بمفرد، ما هو هذا المفرد الذي كان صفة أو نعتا؟ ظريف. طيب، جاز في الصفة، ما هي هذه الصفة ظريف؟ الرفع على أي شيء؟ قال: على موضع لا مع اسمها. فتقول لا رجل ظريف، ظريف صفة لأي شيء؟ للا مع اسمها ماذا؟ في المحل، لأن محلهما الرفع على الابتداء كما أسلفنا. فإنهما في موضع الابتداء عند الإمام سيبويه رحمه الله تعالى. والنصب، فتقول لا رجل ظريف على أي شيء؟ قال: على موضع اسمها، لأن اسم لا محله النصب. فتقول لا رجل ظريفا، ظريفا صفة لرجل محلا، محلا. طيب، فتتبع اللفظ المحل. فإن موضعه نصب بلا العاملة عمل إن، والفتح على تقدير. طيب، والفتح إيش نقول؟ لا رجل ظريفة، لا رجل ظريفة في الدار. انتبه لهذا. قال: والفتح على تقدير أنك ركبت الصفة ظريف، هذه ركبت الصفة مع الموصوف وهو رجل، كتركيب 15، كتركيب 15 قبل دخول لا. انتبه، قبل دخول لا، ثم أدخلت لا عليهما. طيب، رجل نكرة، فنأتي بالصفة فنقول رجل ظريف، فلا ندخل عليه ماذا؟ لا، فلا ندخل عليه لا. إذن رجل ظريف صفة وموصوف، ثم نأتي بلا فندخل على الصفة والموصوف، على الصفة والموصوف. لذلك يقول شيخنا علي الجاتي: وهذا من باب نفي الموصوف لا من باب وصف المنفي، وهذا من باب نفي الموصوف لا من باب وصف المنفي. فلو قلنا لا رجل، نفينا هذا الرجل، أليس كذلك؟ طيب، حكمه لا رجل، فنأتي بالصفة فنقول ظريف، وهذا إيش سمى؟ وصف المنفي، وصف المنفي. هذا ليس بمراد هنا، فالمراد هنا أنك تنفي الموصوف وتأتي بلا إلى أي شيء؟ إلى صفة وموصوف قبل دخول لا، فقبل دخول لا صفة وموصوف، فبعد ذلك كان ماذا؟ منفيا، منفيا. قال رحمه الله تعالى: والفتح على تقدير أنك ركبت الصفة مع الموصوف كتركيب 15، وخمسة عشر مبنية، ثم أدخلت لا عليهما، لا عليهما، فصار لا رجل ظريف، لا رجل ظريفة. طيب، وعلى هذا قال رحمه الله تعالى هنا: كما تدخل في نحو لا 15. والظاهر أن اسم لا الذي في محل نصب حينئذ هو مجموع النعت والمنعوت، اسم لا مجموع النعت والمنعوت لصيرورتهما اسما واحدا قبل دخولها، قبل دخولها. قال رحمه الله تعالى: فإن فصل بينهما فاصل أو كانت الصفة غير مفردة جاز الرفع والنصب، جاز الرفع. لماذا؟ لحصول الفصل، ولأن ماذا؟ الصفة غير مفردة. قال: جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح، وامتنع الفتح. الفتح هنا ممتنع، لماذا؟ لامتناع التركيب بالطول. العرب لا تكاد تركب ثلاثة أشياء، وإنما تركب شيئين، أليس كذلك؟ فإذا حصل الفصل أو كانت الصفة غير مفردة فيحصل الطول. فالعرب لا ماذا؟ فالعرب لا تركب الطويل، لا تركب ما زاد على ما زاد على اثنين. قال رحمه الله تعالى: فالأول نحو، فالأول أي الذي حصل فيه الفصل نحو: لا رجل في الدار ظريف، لا رجل في الدار ظريف وظريفا. فيجوز في ظريف ماذا؟ الرفع والنصب فقط. فلا تقول مثلا لا رجل في الدار ظريفة وتزعم أنك تركب ماذا؟ ظريف مع لا. لماذا؟ لحصول الفصل الرجل الجار والمجرور وظريف ثلاثة، والعرب لا تركب ثلاثة أشياء وإنما يركبون شيئين كما مر. طيب، والثاني نحو الذي كانت الصفة فيه غير مفردة، نحو لا رجل طالعا جبلا وطالع جبلا، لا رجل طالعا جبلا، لا رجل طالع جبلا. ولا يجوز لا رجل، لا رجل طالع. لماذا؟ لحصول الطول. فالعرب كما قد مر لا تركب ثلاثة أشياء. طيب، والخلاصة وأخيرا، اسم لا خبر لا يحذف في الغالب، يحذف في الغالب. طيب، وبنو تميم والطائيون يلزمون حذف الخبر، يلزمون ماذا؟ فيقولون لا هذه إذا كانت تعمل ملئن فإن خبرها يجب أن يحذف، وهذا عند الطائيين وبني تميم، بخلاف الحجازيين، بخلاف الحجازيين فيقولون لا ضرر ولا ضرار كما في الحديث، لا ضرر ولا ضرار، فالخبر محذوف، أليس كذلك؟ لا عدوى ولا طيرة كذلك أيضا. طيب، وقد يكون ذكر الخبر واجبا، قد يكون ذكر الخبر واجبا كما ذكر صاحب المتممة: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. فلو قلت لا أحد من الله لا يفهم المعنى، أليس كذلك؟ فتذكر الخبر وجوبا هنا. طيب، لكن حذف الاسم هذا قليل، حذف الاسم مثلا إذا ضربك من بجانبك خطأ فتقول له إيش؟ إذا رأيت منه حرج تقول له لا عليك، تقول له لا عليك لأنه ضربك خطأ وتحرج، فتقول له لا عليك. ما عليك؟ ما يراب عليك؟ الجار المجرور خبر، ما الذي حذف؟ الاسم، تقديره لا ضرر عليك، أليس كذلك؟ وهذا قليل والله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك، طيب، لا إله إلا الله، إلا الله هذه الرفع على كما ذكرنا على محل الاسم مع لا، والنصب على أي شيء؟ إلا الله، إلا الله على الاستثناء. أحسنت، والله سبحانه وتعالى.